وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق منا فانكحوا كَيْمَا

جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.